يا حبيبي تندمت خلاص حرمت العناد ودروب خلاص طاح لي راسي وسلمت ما عاد ارجع ازعل كتاب قد شعر راسي يا حبيبي تندمت خلاص حرمت العناد توبة توبة توبة ما عاد أرجع.